السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الروم وصلنا إلى قول ربنا جل ذكره: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهذا العمي عن ضلالتهم، من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يقول الله جل ذكره: كما أنك يا محمد ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان على الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله، فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد إلا لله. ولهذا قال الله تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعون أحسنه. وهذا حال المؤمن، والأول مثل الكافر، كما قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وقد استدلت أم من عائشة رضي الله عنها بهذه الآية فإنك لا تسمع الموتى على توهيم عبد الله بن عمر رضي الله عنه في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في بدر، في قليب بدر، بعد 3 أيام، على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين قتلوا في قليب بدر بعد 3 أيام، ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. وتأولت عائشة رضي الله عنها على أنه قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. وقال قتادة: أحياهم الله حتى سمعوا مقالته توبيخا ونقمة. قال الحافظ ابن كثير: والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس مرفوعا: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد السلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا هذا الخطاب لكانوا منزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا. قال الحافظ ابن كثير: وقد تواترت الآثار بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر. فرأى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. وربنا بالدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصم الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلني وإخواني في رياض الجنة يا رب العالمين. أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، قد بليت الأجسام وإنما تتلقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام؟ قال: فضل يوم الجمعة وعظمته. قال: وحدثنا محمد بن الحسين ساق بسنده عن حسن القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة في كل غدات السبت حتى نأتي أهل الجبان فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت ذات يوم لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين، قال بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها. وأيضا قال ساق سندي عن محمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن أبي بكر حدثنا الفضل بن الموفق بن خال سفيان بن عيينة قال لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا فكنت آتي قبره في كل يوم ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتيت يوما فبينما أنا جالس عند قبري عند القبر غلبتني عيناي فنمت فرأيت كأن قبرا قد فرأيت كأن القبر قد انفرج وكأنه قاعد في قبر متوشح أكفانه عليه سحنة الموتى. قال فكأني بكيت لما رأيته. قال يا بني ما أبطأ بك عني؟ قلت إنك لتعلم بمجيئي. قال ما جئت مرة إلا علمتها، وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك. قال فكنت أتي بعد ذلك كثيرا. وأيضا ساق بسند قال عن عثمان بن سويل الطفاوي قال وكانت أم من العابدات وكان يقال لها راهبة، قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت يا ذخري ويا ذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني. قالت فماتت فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها يوما في منامي فقلت لها يا أمي كيف أنت؟ قالت أي بني إن الموت لقربة شديدة، وإني بحمد الله لفي برزخ يفرش فيه الريحان ونتوسل السندس والاستبرق إلى يوم النشور، فقلت ألك حاجة؟ قالت نعم. قلت ما هي؟ قالت لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، اللهم اغفر لي ولوالدي ولموت المسلمين أجمعين يا رب العالمين. قالت فإني لأبشر مجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك، يقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات. قال وساق بسند أيضا قال حدثنا بشر بن منصور إلى أن قال حدثنا بشر بن منصور قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز، فإذا أمس وقف على المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم الله غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آتي فأدعو لهم كما كنت أدعو. قال فبينما أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني، فقلت ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا نحن أهل المقابر. قال قلت ما حاجتكم؟ قالوا إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. قلت ما هي؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها. قال قلت فإني أعود لذلك. قال فما تركتها بعد. وأبلغ قال الحافظ بن كثير رحمه الله وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن المبارك حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أيوب قال تعرض أعمال الأحياء على الموتى، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا محمد أخي قال دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين أمير على فلسطين فقال عظني. قال بما أعظك أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقارب من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا ساق بسند عن صدق بن سليمان الجعفري قال كانت لي شرة، يعني شرة سمجة، يعني انهماك في المعاصي. قال فمات أبي فتبت إلى الله وندمت على ما فرطت، ثم زللت أي مزلة فرأيت أبي في المنام فقال أي بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا فنشبه بأعمال الصالحين. فلما كانت هذه المرة استحيت لذلك حياء شديدا فلا تخزني في من حولي من الأموات. قال فكنت أسمع بعد ذلك يقول في دعائي في السحر وكان جرى لي بالكوفة يا رب أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حول يا مصلح الصالحين ويا هادي المضلين ويا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة. كان يقول ذلك بعد استشهاد عبد الله. وقد شرع السلام على الموتى والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل عفوا وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد. هذا كلام الحافظ الكثير وإن شاء الله تعالى سنزيد هذه المسألة إيضاحا بينا بكلام النفيس ذكره العلامة الشنقيط رحمة الله عليه في أضواء البيان في سورة النمل يعني جمع كلام جامع في هذه المسألة إن شاء الله تعالى نريده بعد ذلك مستوفيا لأنه كلام يطول. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم.